وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا لحال المؤمنين الذين صدقوا الله وعبدوه وحده وعملوا بشرعه وأنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين في معاملتهم بحال زوجة فرعون التي كانت في عصمة أشد الكافرين بالله وهي مؤمنة بالله حين قالت رب ابن لي دارا عندك في الجنة وأنقذني من سلطان فرعون وفتنته ومما يصدر عنه من أعمال الشر وأنقذني من القوم التابعين له في الظلم والضلال ومن عذابهم. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم بنت عمران التي حفظت فرجها وصانته عن الزنا، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وعملت بشرائعه التي شرعها لعباده وكتبه المنزلة على رسله وكانت من المطيعين له. وإلى هنا انتهى تفسير سورة التحريم.